بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه بالدمام 14 المقامة في شهر شوال عام 37 للهجرة النبوية. الحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. وبعد، الدرس الثالث. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، ومن كلام أحمد بن عاصم الأنطاكي، وكان من كبار العارفين في زمان أبي سليمان الداراني: إني أدركت من الأزمنة زمانا عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ، وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدأ. أعد. إني إني أدركت من الأزمنة زمانا عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ، وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدأ. إن ترغب فيه إلى عالم وجدته مفتونا بحب الدنيا، الله المستعان، يحب التعظيم والرئاسة، وإن ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهلا في عبادته مخدوعا، صريع عدوه إبليس قد صعد به إلى أعلى درجة العبادة وهو جاهل بأدناها، فكيف له بأعلاها؟ وسائر ذلك من الرعاع قبيح أعوج، وذئاب مختلسة وسباع ضارية وثعالب صائلة. هذا وصف عيون أهل زمانك من حملة أهل العلم والقرآن. من حملة؟ هذا وصف أهل زمانك من حملة أهل العلم والقرآن ودعاة الحكمة. من حملة العلم؟ ما في أهل العلم، من حملة العلم. هذا وصف عيون أهل زمانك، نعم، من حملة العلم، نعم، والقرآن ودعاة الحكمة. خرجه أبو نعيم في الحلية. الحلية. في الحلية. فهذا وصف أهل زمانه، فكيف بما حدث بعده من العظائم والدواهي التي لم تخطر بباله ولم تدر في خياله. وخرج الطبراني. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإذا كان الأمر كما سمعتم من هذا العابد الزاهد يصف زمانه في القرن الثاني، فكيف بنا نحن اليوم؟ يقول: أدرك من الأزمنة زمانا عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ، وعاد وصف الحق فيه غريبا. هذا وجه الغربة، هذا بيان الغربة، كيف عاد الإسلام غريبا؟ لأن الحق قد أصبح فيه في غاية الغربة، كما كان هذا الحق وهو الإسلام في أول مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به غريبا بين الناس، وذلك لكثرة الجهل وقلة العلم وكثرة الفسق وقلة الخير وكثرة البدع وقلة المعرفة بالسنة، وهكذا. ثم يزيد وصفا له، يقول: إذا نظرت إلى عالم وجدته عالما، لكن عالما مفتونا بحب الدنيا. إذا نظرت فيه إلى عالم، لكن عالم إذا نظرت إليه وجدته مفتونا بحب الدنيا. وهذا صحيح، ففي كل زمان ومكان إذا افتتن العالم بحب الدنيا ذهبت من النفوس هيبته ومكانته، وقلت في أعين الناس منزلته. يا عجاج العلم له بازيا، يصطاد أموال المساكين احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، إن قلت أكره فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين تزهد الناس فيها وأنت أرغب الناس فيها، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، إن قلت أكرهت فماذا كذا زل حمار العلم في الطين. هيهات ما أبعد ما تكابد لن تصلح الناس وأنت فاسد. فإذا كان العالم أو من يتلبس لبوس العلماء يدعو إلى التزهد في الدنيا والتقلل منها والحرص على الحلال منها والبعد عن الحرام والمشتبهات، ولكن إذا نظرت إلى حاله وجدته غارقا فيها من أكثر الناس غارقا فيها، كيف سيأخذ الناس بكلامه؟ الناس ما تأخذ بكلام الإنسان إلا إذا رأوا فعله يطابق قوله، ما إذا خالف القول الفعل قل الاقتداء به، لأنه كما سبق وقررنا أن الاقتداء إنما يكون بأهل الاهتداء، الاقتداء إنما يكون بأهل الاهتداء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فإذا نظروا إليك وأفعالك تخالف الأقوال لم يحصل الاقتداء بك. فالعالم إذا فتن بالدنيا فقد حل البلاء ولا يستمع الناس إليه وتنقص منزلته عند الناس. وهكذا إذا كان يحب التعظيم والرياسة وهذه شهوة خفية لكنها تظهر بعلاماتها ويعرفها العارفون، وهذه مصيبة ثانية إذا كان العالم يحب التعظيم والترأس، هذه مصيبة، يحب الإجلال والتعظيم والترأس والظهور على الناس والتكبر عليهم، لا يسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلك التواضع. فإن العبد كلما زاد معرفة بالله ازداد خوفا منه وخشية له وتواضعا له. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يخشى الله من عباده العلماء هم الذين يخشونه حق خشيته، ومن خشي الله حق خشيته ممن أورثه الله العلم لا يسعى إلى الترأس، لأنهم يعلمون أن من تعلم العلم لا يتعلمه إلا ليماري به السفهاء أو يجادل به العلماء أو يصرف به وجوه العامة إليه أو ليتصدر في المجالس، فالنتيجة النار النار. فالعالم علمه إنما يزيده تواضعا وخوفا من الله جل وعلا وبعدا عن الرياسات والتعظيم. وما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلى رئاساتها نتنا وقبحا لحالها، هي الدار دار الهم والغم والعنا سريع تقضيها قريب زوالها، والذي يعقل لا يحرص على الزائل في مقابل الدائم عند الله جل وعلا. فأهل العلم الحقيقيون إنما يفيدهم العلم البعد عن ذلك وعن الرغبة فيه. فإذا وجدت العالم مفتونا بحب الدنيا فهذه والله العظيمة ماذا أبقى لأهل الدنيا ولأهل الحسب والجاه فيها، إذا كان علمه لم يورثه التواضع ماذا بقي لأهل الدنيا وفساق أهل الدنيا وقد زاحمهم فيها. ويقول رحمه الله: وإن ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهلا. فالعابد إنما يعبد الله على بصيرة، كما قال جل وعلا في الآية السابقة: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالعابد إنما تصح عبادته إذا كانت على العلم، فإذا كان جاهلا مخدوعا وجدته في عبادته يفسد أكثر مما يصلح، ربما غره إبليس ودخل عليه في هذا الباب وأبلاه بالعجب بنفسه في عبادته والفخر بذلك، وهذا من أعظم ما يفسد عليه. لذلك يقول المصنف رحمه الله: قد صعد أو صعد به إبليس إلى أعلى درجات العبادة وهو جاهل بأدناها، فكيف له بأعلاها؟ يظن أنه قد ترقى فيها، وهو في الحقيقة ترقى في الجهل وترقى في الفساد، ما يفسد أكثر مما يصلح، ولكن لتزيين إبليس له يظن أنه قد وصل إلى الأعلى وهو في الحقيقة لم يتقن الأدنى. وليعلم أن العبادة إنما تكون عبادة صحيحة مقبولة عند الله جل وعلا إذا اجتمع فيها شرطان: الإخلاص لله جل وعلا، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان جاهلا كيف يعرف أنه قد أصاب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا من الفتن التي يفتن بها كثير من الناس، يظن أن العبادة أمرها سهل، والعبادة لا تكون كما قلنا مقبولة حتى يعلم، كما قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فلا بد أن يكون عالما بما يأتي، عالما بما يترك، وإلا وقع في الخطأ وهو لا يعلم أنه خطأ. فإذا كان هذا حال العالم والعابد ماذا بقي؟ يقول رحمه الله: وسائر ذلك، يعني باقي الناس، من الرعاع قبيح أعوج، والرعاع هم عامة الناس وسوقتهم، قبيح أعوج، وذئاب مختلسة، وسباع ضارية، وثعالب صائلة. الثعالب تتلون والسباع لا ترحم، إذا وجد فرصة هجم، نسأل الله العافية والسلامة. والأعوج الأهوج هذا لا يقبل التقويم ولا التعديل. فهذا بقية حال أهل الزمان الذي أدركه هذا الرجل، فكيف لو كان في زماننا هذا؟ ما أدري ما يقول. فإذا كان هذا كما قال ابن رجب رحمه الله وصف هذا الرجل لحال أهل زمانه، فكيف بحال من جاء بعدهم في عصر ابن رجب في القرن الثامن والتاسع فيما بعد إلى يومنا هذا؟ فكيف لو رأى ابن رجب، وكيف لو رأى هذا العابد الزاهد حال أهل هذا الزمان وتنافس الناس في الدنيا وقلة الإقبال على الأعمال الأخروية، وهكذا ذهاب العلماء علماء السنة وقلتهم وكثرة علماء البدعة؟ كيف لو رآهم ابن عاصم الأنطاكي رحمه الله تعالى؟ كيف لو رآهم أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى؟ ما عسى أن يقولوا في مثل زماننا؟ احنا نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا جميعا بالثبات على الحق، وأن لا يفتننا بالدنيا ولا بحبها، وأن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. نعم. وخرج الطبراني من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. وهذا الحديث، حديث أبي هريرة في الطبراني وهو في الكبير عند الإطلاق، والكبير غير موجود قسم أحاديث أبي هريرة فيه، وإنما وجد إسناده في المصادر الأخرى الواسطة بيننا وبين الطبراني. فأبو نعيم في الحلية دخل من طريق الطبراني رحمه الله تعالى إلى هذا الحديث، فأخرجه في الحلية رحمه الله من طريق الطبراني في الكبير، وهو أيضا عند الطبراني في الأوسط، وهو حديث ضعيف، وأشد ضعفا منه ما يروى بلفظ المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 100 شهيد، فيروى بهذا اللفظ، وهذا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو عند ابن عدي في الكامل، الكامل في الضعفاء، في ضعفاء الرجال، وعند ابن بشران في الأمالي، أمالي ابن بشران المعروف، من حديث ابن عباس، وعلته الحسن بن قتيبة متروك الحديث، قال فيه الذهبي في الميزان هالك، فالحديث ضعيف جدا، فالحديث ما بين ضعيف وما بين ضعيف جدا، فالمروي بلفظ المتمسك بسنتي عند فساد أمتي من حديث أبي هريرة هذا حديث ضعيف بهذا اللفظ، له أجر شهيد واحد، والمروي من حديث ابن عباس له أجر 100 شهيد، هذا ضعيف جدا، فحديث أبي هريرة عند الطبراني ضعيف، وحديث ابن عباس عند ابن عدي في الكامل وابن بشران في الأمالي بلفظ فله أجر 100 شهيد هذا ضعيف جدا، فعلته الحسن ابن قتيبة قال فيه الدارقطني متروك، وقال فيه الذهبي بعدما نقل فيه كلام أئمة الجرح قال فيه هالك، لخص أقوالهم جميعا بأنه إيش؟ هالك، يعني لا يتقوى، لا يتقوى، هذا معنى هالك، يعني ذاهب الحديث، وهذا أنتم تسمعونه دائما عن كثير من الخطباء والوعاظ، خاصة المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 100 شهيد هذا ضعيف جدا، مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث من؟ ابن عباس، وهو ضعيف جدا، علته من؟ الحسن بن قتيبة، هذا هو الدين، يأبى الله علينا أن نسكت على مثل هذه الأحاديث الضعاف شديدة الضعف تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أغنى الله الشرع المطهر عنها، وقد ثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى شيء كثير غير هذا، فلسنا بحاجة إلى هذه الأحاديث الواهية، وأما حديث أبي هريرة فهو حديث ضعيف. نعم. وخرج أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن الحسن قال لو أن رجلا من الصدر الأول بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا إلا هذه الصلاة. نعم. ثم قال نعم والله لئن عاش على هذه النكرات فرأى صاحب بدعة يدعو إلى بدعته وصاحب دنيا يدعو إلى دنياه فعصمه الله عز وجل وقلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح فيتبع آثارهم ويستن بسنتهم ويتبع سبيلهم كان له أجر عظيم. نعم، هذا الذي ذكره المصنف عن الحسن أيضا روي مثله عن أنس رضي الله عنه أنه قال لو بعث فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف منكم شيئا إلا هذه الصلاة، وهذا في القرن الأول، فكيف بنا نحن اليوم؟ والحسن كذلك يقول لو أن رجلا من الصدر الأول يعني من الصحابة بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا إلا هذه الصلاة، وعلى فرق فيها بيننا وبينهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فرق بين صلاتنا وصلاتهم في الخشوع والخضوع والإطالة والإتمام لها، فنحن ننقرها نقرا ونستعجل فيها كثيرا، ونسأل الله جل وعلا أن يعفو وأن يتسامح عنا. فكيف لو رأى هذه المنكرات التي نحن اليوم فيها؟ صاحب البدعة يدعو إلى بدعته، صاحب الدنيا يدعو إلى دنياه، كيف لو رأوا ذلك؟ ما عسى أن يقولوا؟ ولكن نقول كما قال المصنف، فنسأل الله أن يعصمنا وإياكم، وأن يجعل قلوبنا وإياكم جميعا حانية إلى ما كان عليه السلف الصالح، نتبع أثارهم ونستن بسنتهم ونتبع سبيلهم، نسأل الله جل وعلا ذلك. فإن من جاهد نفسه على ذلك فله الأجر العظيم، أجر الجهاد وأجر الاستقامة والاتباع. فالنفس هذه إن تتركها أهلكتك، وإن أنت جاهدتها أسعدتها وأنجيتها. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. نعم. وروى المبارك بن فضالة عن الحسن بن فضالة ابن فضالة وروى المبارك بن فضالة عن الحسن أنه ذكر الغني المترف الذي له سلطان يأخذ المال ويدعي أنه لا عقاب فيه، وذكر المبتدع الضال الذي خرج بسيفه على المسلمين وتأول ما أنزله الله في الكفار على المسلمين، ثم قال سنتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجافي والمترف والجاهل، فاصبروا عليها، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس الذين لم يأخذوا من أهل الإتراف إترافهم ولا مع أهل البدع أهواءهم، وصبروا على سنتهم حتى أتوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. الله ثم أكبر. قال والله لو أن رجلا أدرك هذه النكرات يقول هذا هلم إلي ويقول هذا هلم إلي، فيقول لا أريد إلا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يطلبها ويسأل عنها، إن هذا ليعرض له أجر عظيم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. نعم. يقول رحمه الله روى المبارك بن فضالة عن الحسن رحمه الله يعني البصري أنه ذكر الغني المترف، هذا صاحب الدنيا الذي له سلطان، غني مترف له سلطان يأخذ المال بالقوة على الناس ويدعي أنه لا عقاب فيه، لا يخاف الله جل وعلا في عباده، يأخذ المال من أي وجه كان، فإذا ذكر زعم أنه لا عقاب فيه. حب الدنيا يسكر الإنسان حتى لا يدري من أين أخذ هذا الدينار والدرهم، أمن حلال أم من حرام، أيحل له أخذه أو لا يحل له أخذه. فحبه للدنيا أعماه عن التورع في المكاسب، فيأخذه بالسلطان وقوة السلطان ويدعي أنه لا عقاب عليه. والموعد عند الله جل وعلا، يدخل فقراء هذه الأمة قبل أغنيائهم الجنة يوم القيامة بنصف يوم. وما هو ذلك اليوم؟ نعم 50,000 سنة ففقراء الأمة يدخلون قبل الأغنياء الجنة بهذا المقدار، وذلك لأن الفقير متخفف لا شيء عليه من السؤال في هذا الجانب، فيقل حسابه. فطوبى لنفس حوزت وتخففت فتنجو كفافا، لا عليها ولا لها. فالمقلون هم المكثرون يوم القيامة، المقلون من الدنيا متخففون من الحساب يوم القيامة، أما هؤلاء المكثرون فإنهم سيسألون لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فكلما استكثر العبد من المال في الدنيا فإنه يستكثر من السؤال عنه في الآخرة. لهذا يقول شيخ شيوخنا كما سمعتم في الهائية الزهدية: فطوبى لنفس، يعني الجنة، حوزت وتخففت فتنجو كفافا لا عليها ولا لها. فكلما استكثر العبد من حطام الدنيا إنما يستكثر في الحقيقة من السؤال عنه والإيقاف بسببه يوم القيامة، وسيسأل من أين أخذه وفيما أنفقه. هذا ما يتعلق بهذا الذي لا يشبع من حطام الدنيا، والمبتدع الضال الذي خرج بسيفه على المسلمين وتأول ما أنزله الله في الكفار على المسلمين، يعني بذلك الخوارج. فالخوارج مبتدعة خرجوا على المسلمين بالسيف، وما خرجوا على المسلمين إلا بعدما رأوا كفرهم، وذلك لأنهم عمدوا إلى ما أنزله الله من الآيات القرآنية في الكفار فنزلوها وتأولوها على المسلمين، جعلوهم إيش؟ كفارا. فلما تأولوا الآيات التي أنزلت في الكفار على أهل الإسلام فرأوهم كفارا كالكفار الأصليين، استحلوا سل السيف عليهم فاستحلوا دماءهم. فأراد رحمه الله أن يقول لنا من هذا الكلام المبسوط إن الإسلام الحقيقي وسط بين أهل الشبهات وأهل الشهوات، فأهل فتنة الشبهات هم أهل البدع، وأهل فتنة الشهوات هم أهل الدنيا. أما والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا. فدين الله جل وعلا وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، أهل السنة وسط بين أهل فتنة الدنيا وأهل الشهوات، وبين أهل البدع وفتنة الشبهات، هؤلاء هم الغرباء. فلا أهل الدنيا يريدونهم أو يحبونهم، ولا أهل الشبهات يريدونهم أو يحبونهم. فأهل الشبهات يرونهم كفارا، وأهل الشبهات وأهل الشهوات لا يرونهم شيئا ويحتقرونهم لبعدهم عنهم ولإعراضهم عن الدنيا، فهم وسط بين أهل الشبهات وأهل الشهوات. وقد مر الكلام على فتنة الشبهات والشهوات، فهم متبعون للسنة مخالفون لأهل البدع ففارقوا أهل الشبهات، ومعرضون عن الدنيا ومقبلون على ما يصلح أمرهم في الآخرة، فقد فارقوا أهل الدنيا والشهوات.

والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.